ويضمون أول حرب بالنسبة للإخوان المصريين الحمص من السبعة. نعم، ولهذا سرت هذه الغلطة إلى نقودنا. الورقة هذه حقت 500 مكتوب فيها 500 يعني أشير فيها. قوله تعالى لبث 100 عام. اي 100 عام، ما تقول 100 عام، فأماته الله 100 عام. إلى 100,000. إيه ماشي واحد معروف، ما تبي إشكال. قول الله تعالى 300 سنين. 300 سنين. كيف نقول يبدأ برق الصلاة؟ أحسن، هذه مكتوبة اللي عندنا، مادام مكتوب نجي على ما كتب. أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بأس نبدأ بالعدد الأكبر. نعم، ثم إن 300 ما يمكن إلا تقول هكذا. كيف تبي تقول؟ لو قلت 3، لو قلت 103 صار خطأ عظيم. أنت قصدك ازدادوا 9 ولا 300؟ لا، ما لا تخل ازدادوا 9، هذه جملة مستقلة. ما قال 309 سنين، لو قال 309 سنين صار فيها دليل. ولا سنة ها؟ ألف سنة إلا 50 عام. ما فيها دليل. وكان التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 898 و600. أحسنت. من حماة أو من حماة من حماة بلد في الشام يسأل لا حماة عند الوقوف بدون تاء. نعم هذه نعت اللي قبله. إذا قلنا 98 و600 هجرية إن كان منصوبا لقبله في سنة، فتقول في سنة 98 و600 طهرنا نجعلها منصوبة على كل حال، لأنها وصف لموصوف محذوف والتقدير سنة هجرية. إذا كان نعم الناصب لسنة، إذا كانت منصوبة فالناصب التمييز تكون منصوبة على التمييز. لكن هنا نشوف هي منصوبة ولا مجرورة. 98 و600 هجرية بالكسر. لكن لو تقول 60 سنة تقول هجرية. ما حد كله جائز، لأن يعني هجرية نسبة إلى الهجرة. نعم. مثلاً الأول نكتب هذه الأرقام في يعني تكتب بالعربية. ينطق بين يعني لا رقم كتابة لا رقم. كتابة لا رقم. إيه بس هذا حسب الاختصار. من حماة بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 حوالي سنة. في حوالي حوالية مات في حوالي ها في حوالي في حوالي لا ما تقولون في حوالي. نعم هنا في حوالي. وهذه أيضا نسمع دائما في الإذاعات ها حوالي بالكسر، وهو لا أصل بالفتح. إذا صفحات حوالي 380 صفحة تزيد على 380 أقل دي صفحات شيء ثمن. إيه الحين أكثر بكثير. حوالي هذا إيش أصلاً؟